تجميع الفروض حرام وهو من الكبائر، تجميع الفروض حرام وهو من الكبائر. الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فما فيش حاجة اسمها إن أنا أجمع الصبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، أو أجمع الصبح وظهر وعصر مع بعض ومغرب، ما فيش حاجة اسمها كده. الصلاة لها ميعاد ما يتغيرش.